يحيى بن أبي كثير، والثاني من قال هنا؟ ابن أبي حاتم، أبي حاتم ويحيى بن أبي كثير. الفائدة الثانية هي الارتباط بالعلماء الكبار مشهود لهم بصحة العقيدة والعلم والمنهج، كمثل هذه الكوكبة من أهل العلم الذين ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ما اكتفى بما عنده من العلم وقال أنا لا أرتبط بغيري وهم رجال وأنا رجل. في مقدمة اعتقاده ذكر أسماءهم وربط الطالب بهم والقارئ بهم، وأن هذه عقيدة مجمع عليها. فائدة الثالثة ذكر مشايخك بالجميل، لا تكن ناكرا للجميل، فهذا أخذ العلم عنهم، ذكرهم في عقيدته وأثنى عليهم، سماهم بأهل العلم، وهذا كله في بيان فضل هؤلاء الأئمة ومنزلتهم عنده رحمه الله. من الفوائد أن أهل العلم مهما تباعدت أقطارهم، مصر والشام والجزيرة والعراق ومكة والمدينة ومصر، عقيدة واحدة، وهذا من الأمثلة العملية كما يقال. من الفوائد أيضا ثبات أهل العلم وأهل السنة على العقيدة الواحدة وعلى السنة، وهذا مستفاد من قوله لقيتهم كرات ومرات، يعني يأتيه يسمع نفس العقيدة، يأتيه بعد سنة نفس العقيدة، يأتيه مرة أخرى نفس العقيدة، وهذا ثبات أهل السنة على هذه العقيدة، لا يتزعزعون ولا يملون، كلهم على عقيدة واحدة، إلى غير ذلك من الفوائد المذكورة في. طبعا كل واحد من هؤلاء الأئمة مما يقوي طالب العلم في طلبه وفي عقيدته أن تقرأ سير هؤلاء الأئمة وتعرف أقوالهم. أرجع إلى سير أعلام النبلاء وخصص وقتا لهذه الأسماء وقرأ ترجمتهم، وماذا ما هي مواقفهم من أهل البدع وأقوالهم. بل بعض الطلبة لما شرحنا هذا الكتاب جاء بكل اسم من أسماء هؤلاء الأئمة ونقل أقواله في السنة، هذا يكون مشروع علمي طيب لتقوية يعني معرفتك وصلتك بهؤلاء الأئمة الكبار. نعم. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم القول. نعم، هذه أيضا مقدمة الإمام بن أبي حاتم رحمه الله تعالى حين سأل أباه وأبا زرعة، وذكرنا تراجم هؤلاء الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى. أبو زرعة تعرفون قصة وفاته؟ كما قلنا ارجعوا إلى تراجم وتوسعوا في معرفة هؤلاء الأئمة. أبو زرعة وهو على الفراش طريح مريض، فأراد بعض العلماء ممن هم موجودون أن يذكروه بلا إله إلا الله، فقالوا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، لما وصلوا إلى وسط الإسناد عرف الحديث فأكمل هو الحديث، فقال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمه الله. يقول ابن أبي حاتم وأيضا من الفوائد لا بد من باب الفضل والتوسع في العلم اقرأ مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه الجرح والتعديل. جرح التعديل في 11 مجلد أو 10 مجلد أو 9. جلد الأول في المقدمة مليئة بالسنة واتباع السنة والآثار عن السلف في الاتباع والحذر من أهل البدع والأهواء، فينبغي أن تلقي عليها نظرة وتقرأ ما فيها من الآثار، فهي مليئة بالعلم. مقدمة ابن أبي حاتم لكتاب الجرح والتعديل، وهي أسئلته في الحديث عن الرجال لشيخه وأبي زرعة ولأبي زرعة أو لوالده أبي حاتم ولشيخه أبي زرعة. من الفوائد في هذه المقدمة كما ذكرنا سابقا أن العلماء كلهم متفقون في الاعتقاد لا يختلفون، وأيضا فيها من الفوائد أهمية سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وأخذ العلم عنهم. وهذا مما يتميز به صاحب السنة أنه يرجع إلى العلماء ويسألهم خصوصا في الفتن، ولا يستقل عن أهل العلم كبار، فإنهم درسوا هذه الفتن ليسوا بمعصومين، ولكن لديهم من الخبرة والعلم ما يميزون به بين الحق والباطل. فالارتباط بالعلماء من أسباب نجاة العبد وثباته على الصراط المستقيم. لذلك نجد أن من مكائد أهل البدع صرف الشباب وطلاب العلم عن علمائهم، وهذه من أعظم الطرق التي فعلوها واستغلوها حتى يصرف الناس عن الحق والسنة والمنهج السلفي إلى أهل الإنحراف والبدع والخروج على الولاة وتعطيل الصفات وغيرها، وهذه مكيدة قديمة. كانوا يقولون ما علم الحسن البصري إلا كخرقة ملقاه، يعني علومهم فقط كما يقولون الآن في الحيض والنفاس فقط. وكما اخترعوا أن علماءنا ليس عندهم فقه واقع وطاروا بها فترة طويلة من الزمن وصرفوا الناس عن العلماء، يقولون اسأل الشيخ ابن باز عن الحج عن الزكاة، لكن ما تسأله عن أمور السياسة وأمور الولاة والخروج على الحكام وواقع الأمة، لأنهم في عماية تامة عما يحصل في المجتمع. علماء الأمة هم أعلم الناس بفقه الواقع وما يحتاجه الفتوى، فلا تكون الفتوى إلا عن علم بالواقع وما يحتاجه الناس. فهذا الفقه الذي تحتاجه الأمة، ليس الجرائد وقصاصات الجرائد والأخبار التي تأتينا من الغرب وغيره، هذا ليس بعلم. لذلك أيضا اخترعوا الألقاب وألقوها على علماء السنة حتى يصرف الناس الشباب عن علماء أئمة السنة، فقالوا هؤلاء عبيد للسلطان وأحذية السلطان، وألقوا عليهم الألقاب الجامية والمدخلية، وقبلهم الوهابية والتيمية، والرافض أيضا يقول البكرية. فهذه كلها أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصري السنة والقرآن، كم ذا، يقول ابن القيم، كم ذا مشبهة مجسمة نواصب مسبة جاهل فتاني، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، هم أولى بألقاب السوء وأولى بألقاب يعني الألقاب السيئة. أما أهل السنة وعلماء السنة فهم أهل الحق. لذلك إذا رأيت الرجل يربط طلابه بالعلماء الكبار فاعلم أنه على خير، وإذا رأيته يربطهم بنفسه ولا يرضى بأن تذكر عنده عالم ولا يرضى بارتباط طلابه بالعلماء فاعلم أنه على تأسيس ضلالة، وأنه يدعو لنفسه لا يدعو للحق. فينبغي لطالب العلم والداعية دائما أن يذكر فضل العلماء وفتاويهم والارتباط بهم حتى يسلم هذا المسكين بعد ذلك. إن فقدك عنده أصل يرجع إليه، وعنده أهل العلم قدرهم وجلهم. الوقت يمشي سريع. هل اتباع ما تشابه منه يكون في القرآن فقط أو يدخل فيه أحاديث النبي وكلام العلماء؟ نعم، متبع المتشابه قد يكون في حديث رسول الله، فيأتي صاحب الهوى فيستدل بما يظن أنه ينصر عقيدته، وليس كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ما من دليل استدل به صاحب هوى وبدعة إلا وفي الدليل ما يرد عليه ويبطل قوله. وهذه سنذكر لها أمثلة إن شاء الله لما نتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، فيأتون يستدلون ببعض المتشابه الذي يظنون أنهم ينصرهم. يقول الله سبحانه وتعالى المعطل مثلا يقول ليس كمثله شيء، ويأتي المشبه ويقول وهو السميع البصير، وأول الآية وآخرها يرد على الطائفتين. يا مشبه لما تقول ليس كمثله شيء أين أنت من قوله وهو السميع البصير؟ المعطل، يا معطل لما تستدل بقوله ليس كمثله شيء وتنفي الصفات أكمل الآية وهو السميع البصير. المشبه لما يقول وهو السميع البصير أذكر طرف الآية الأول ليس كمثله شيء. كيف تصل الدعوة إلى أهل البدعة إذا لم نجلس معهم؟ كيف وصلتك بدعتهم؟ هل جلسوا معك؟ سمعت بدعتهم من أشرطتهم من كتبهم، فدعهم يسمعون سنتك من أشرطتك ومن كتبك، ليس بلازم أن تجلس معهم. ليس هذا منعا مطلقا لجميع أصناف المخالفين، كما قلنا قد يكون رجل عنده أو منتمن إلى بدعة لكن ترجو أنه يقبل، اجلس معه، لكن ليست جلسة مؤانسة وذهاب وإياب. بعض الإخوة وهذا شاهدناه يذهب إلى جمعية منحرفة ويدخل معهم يقول أنا داخل لأجل الإصلاح، أول الفاسدين هو، فتجده بعد ذلك هو بنفسه حرب على السنة وعلى من كان معهم، ليس كذلك؟ هذا من قديم. ابن بطة يقول شاهدنا كثيرا منهم هكذا، وابن بطة هذا ابن بطة رحمه الله تعالى. فمجالستهم ممرضة للقلوب، إن أردت مرض قلبك فاجلس معهم. لكن لو جاءك رجل مسترشد سائل وتعرف أنه يقبل الحق وضح ناقشه صحه فيما بينك وبينه. نحن ذكرنا ما أدري أكملناه ولا ثلاثة اللي ذكرهم ابن بطة رحمه الله، شخص يأتيك يريد الحق فهذا ناقشه صحه، شخص معاند هذه كملنا القسمة أولى، الثاني شخص معاند فهذا لا تناظره ولا تقبل منه. كما جاء رجل إلى ابن سيرين وأيوب السختياني فقالوا نريد أن نناظرك، كان يقول ولا نصف كلمة، فيقول أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا تقرأ علي حتى آية. سئل عن ذلك قال أخاف أن يقرأ علي آية فيؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبي والقلب ضعيف. هو من كبار التابعين تلاميذ الصحابة، فماذا نحن عندهم وماذا أنت عندهم حتى تجالس أهل الأهواء وأهل البدع؟ ثم أيهم أفضل لك، مجالسة أهل السنة أم مجالسة أهل البدع؟ لا تكن كالشمعة تحرق نفسك وتحاول أن تضيء لغيرك، فاجلس مع أهل السنة. القسم الثالث رجل معاند ولكن ألقى شبهته في مجلس تخاف أن يضرهم، فهنا تناقشه حتى تزيل الشبهة ليس عنه وإنما عن الجالسين. نعم، السؤال الثاني هذا أرجع فيه إلى أهل العلم ويعرف السؤال الآخر. نعم. نعم، هذا في غير خارج الموضوع يعني. إذن نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس القادم إن شاء الله الفجر، الجمعة ما في درس؟ طيب، سنسألكم في بداية الدرس، ننظر نكمل دروسنا ولا نوقف الدورة؟ إذا أجبتم نكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.